لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: أصل في ذكر بعض ما ورد عن السلفي من ذم للرأي المخالف للكتاب والسنة. هذه المسألة مشهورة في كتب الفقه والأصول والسنن، يتكلمون عن القياس، وهذا العنوان في ذم الرأي المخالف للكتاب والسنة. أما الرأي المستنبط بالقياس على ما ورد في الكتاب والسنة قياسا صحيحا فليس الذي وقع عليه الذم. كثير من الظاهرية يحتجون بهذه النقول على إبطال القياس كله، وقد ذكرنا من قبل أن القياس أصل من أصول الدين في الاستدلال، وذلك أنه الميزان الذي أنزله الله كما أنزل الكتاب. لا يمكن أن يكون الله قد أنزل الكتاب أنزل الميزان الذي توزن به المحسوسات فقط دون أن توزن به الأقوال والأعمال، بل هذا أولى. ولذا ما ورد في الكتاب والسنة يقاس عليه قياسا صحيحا إذا ظهرت العلة التي يبنى عليها الحكم بطرق المعرفة لها من خلال طريقة الصحابة رضي الله عنهم في القياس. أما ما صادم النصوص من الآراء والقياسات فهي قياسات فاسدة الاعتبار، لا بد من ردها. قال ابن القيم: قال عمر رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، عايتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا أن حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم فعارضوا السنن برأيهم. هنا يقول عارضوا السنن برأيهم، يبقى لما يكون في سنة واحد يقول لي ده القياس ده العالم الفلاني بيقول كذا ما يصلحش. خرج ابن المبارك عنه أنه قال: والذي نفس عمر بيده لئن خلفتم عن سنتهم أي الصحابة لا يخالفن الله بكم عن طريقهم. وعن الحسن أنه قال: إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل وحادوا عن الطريق فتركوا الآثار وقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا. وعن عروة أنه كان يقول: السنن السنن، إن السنن قوام الدين. وعن مسروق قال: من رغب برأيه عن أمر الله يضل. إيه العلاقة بين هذا وبين الذي قبله في قضية البدعة؟ إن معظم هذه البدع بسبب الرأي، إن كل واحد رأى رأيا يصبح الدين عنده. قال ابن القيم وقال عمر: السنة ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. وقال ابن مسعود: ما علمك الله في كتابه فاحمد الله، وما استأثر به عليك من علم فكله إلى عالمه، ولا تتكلف، فإن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال ابن عباس: إنما هو كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن قال بعد ذلك برأيه فلا أدري أهو من أهو في حسناته يلد ذلك أم في سيئاته. لأن لو كان يعني هذا الأمر الأول الإنسان يبحث عن السنن قبل أن يتكلم. سبحان الله، أتى زمان الناس فيه لا يعرفون إلا آراء المتأخرين ومختصراتهم التي لا نصوص فيها على الإطلاق، لا كتاب ولا سنة. قال علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وقال معاوية: إنه قد بلغني أن ناسا يتحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم. وقال أيضا ابن القيم: الرأي المذموم هو ما خالف الكتاب والسنة فلا يحل العمل به. ولا الفتيا ولا القضاء. وأما الرأي المحمود الذي لا يذم فهو على أقسام: رأي أفقه الأمة وأبرها، رأي أفقه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها فهما وأقلهم تكلفا أي الصحابة، فقد شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وفهموا مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا رأوا رأيا لا يخالف الكتاب والسنة فالواجب اتباعهم. قلت: وذلك إذا لم يختلفوا. إذا لم يختلفوا لم يكن رأي بعضهم حجة على إيه؟ على بعض. الإجماع ده هيبقى إيه؟ إجماع على قياس. على سبيل المثال وجوب الزكاة في عروض التجارة ليس فيه نص، ولكن فهم الصحابة رضي الله عنهم بلا خلاف مذكور بينهم من أن ما يعد للبيع فيجب إخراج الزكاة لأنه مال داخل في عموم قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. فهذا القول لا بد من العمل به. ومن ينازع في وجوب الزكاة في عروض التجارة مخالف لعامة الصحابة رضي الله عنهم بما يشبه الإجماع. الثاني: الرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة ويقررها ويوضحها ويسهل طريق الاستنباط منها. قال ابن المبارك: اعتمد الأثر وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. الثالث: ما تواطأت عليه الأمة وتلقاه خلفهم عن سلفهم بالقبول. ولهذا كان من صواب الرأي أن يكون شورى بين أهله لا ينفرد به أحد منهم، وقد مدح الله المؤمنين فقال: وأمرهم شورى بينهم. يعني لو جي رأي بعد ذلك متأخر عن الصحابة لكن اتفقت عليه الأمة، لو قلنا مثلا إجماع العلماء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهذا ورد به حديث ضعيف لا يثبت، ومع ذلك فالعلماء متفقون على ذلك لأن هذا في معنى الربا المنصوص عليه، ربا النسيئة، وإن لم يكن بنفس الطريقة التي كان أهل الجاهلية يستعملونها في القرض الذي يزاد عند الإنظار: أنظرني أزدك. يقوم يقولوا: لا، ده إذا أقرضه شيئا ثم استفاد منه فائدة فهو مثله، هذا الأمر لا يختلفون فيه. اتفقت العلماء عليه. قال الشيخ: ثم اعلم ان البدع كلها مردودة، ليس منها شيء مقبول، وكلها قبيحة ليس فيها حسن، وكلها ضلال ليس فيها هدى، وكلها اوزار ليس فيها اجر، وكلها باطل ليس فيها حق. ومعنى البدعة هو شرع ما لم يأذن الله به ولم يكن عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه. طب البعض هنا هنقول ازاي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نعمة البدعة هذه على صلاة التراويح؟ من تأمل هذا علم ان صلاة التراويح لم تدخل في التعريف، شرع ما لم يأذن به الله ولم يكن عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. تجوز الصحابة فسموها بدعة لانها لم تكن بهذه الهيئة، أعني الاجتماع يوميا على إمام واحد في رمضان. قد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرة ومرة ثانية ولم يخرج الثالثة خشية أن تفرض عليهم، وبين لهم أن المانع من خروجه هو خشية أن تفرض عليهم. فلما جاء فكان بعد ذلك الناس يصلون كل واحد منفردا في رمضان، أو يصلي الرجل فيصلي بصلاته الرجل والجماعة، وتتعدد الجماعات في المسجد. وظل ذلك في عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ثم رأى عمر أن يجمعهم على إمام واحد مثل تلك الليالي التي قام فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كيف تسمى بدعة؟ لما رأاهم مجتمعين مع أبي قال حسنت البدعة أو نعمت البدعة. مع كيف نجمع ذلك مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة؟ نقول البدعة في اللغة الأمر فيها واسع طالما ثبت دليلها من الكتاب والسنة، حتى ولو كانت بدعة في اللغة كما قال عمر عن التراويح. لذلك ونقول أيضا أن البدع في غير الدين، في غير الدين كالسيارات والطائرات والأجهزة الحديثة، هي محدثة لكنها ليست في الدين، فلا تدخل في كل بدعة ضلالة. يقصد به الشيخ في أنها ليس فيها هدى الرد على من زعم أن البدع تجري فيها الأحكام الخمسة: بدعة واجبة ومحرمة ومستحبة ومكروهة ومباحة. حتى عد من البدع الواجبة تعلم علم الكلام، لأنه يتسنى به الرد على أهل الكفر والزندقة، وهذا كلام باطل، إذ كيف يكون هذا الجهل المسمى بعلم الكلام من العلوم الواجب تعلمها؟ لو علم المنطق اليوناني اللي اتبنى عليه مقدمات ونتائج بنفس الطريقة الرياضية في أمور غيبية متعلقة بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأمور الآخرة. لذلك علم الكلام علم باطل ليس بنافع، وأقبح منه الفلسفة، بل الرد على أهل الباطل بالكتاب والسنة وما فيهما من الأدلة النقلية والعقلية كاف لذلك. يعني هنقول له واحد مش مقتنع بالنصوص قال الله وقال الرسول: يا سيدي هذا الأمر مبني على أن الكتاب والسنة تضمن الحجج العقلية الصريحة اليقينية التي تفيد اليقين، بعضها منقول وبعضها مباشر من الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن نظر في احتجاج إبراهيم على قومه في قوله هذا ربي، فلما قال النجم هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين، لا يصلح إله يحب ويعبد وهو يغيب. هذا من الحجج اليقينية. لا يصلح من يغيب أن يكون إلها، يظهر وقتا ويغيب وقتا، ثم لا يكون إلها لا يهدي إلى سواء السبيل. قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من الضالين. نقوم نلاقي أن سيدنا إبراهيم عليه السلام يشير إلى نفس المعنى الذي ذكر في القرآن عن العجل، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ لابد أن يكون الإله يتكلم، يكلمهم، يخبرهم بما يأمرهم وينهاهم، بما يهديهم إلى الصراط المستقيم. لا يهديهم سبيلا، يعني لما الناس تتكلم كده مثلا عن الإيه، عن الأصنام، بتكلمك بتهديك، النجوم، الشمس، القمر، بيكلمك ويهديك سبيلا؟ أرسل إليك رسولا أخبرك بما تهتدي به إلى فهم معاني الحياة والموت والعدل والصدق والأوامر والنواهي. لا، إذا كان لا يكلمك ولا يهديك سبيلا كيف يكون إلها؟ وهكذا لما أفلت الشمس قال إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. يرشدهم إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض بأدلة يقينية، أدلة عقلية. قال الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. دي أدلة عقلية. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أدلة عقلية. إزاي يستوي؟ أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. أدلة عقلية. أفرأيتم ما قال تعالى أرأيتم قال عز وجل نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. الحاجات دي بتحصل قدام الناس كل يوم بس معظمهم ما بيفكرش فيها. فانت تبص تلاقي الجنين ازاي بيتكون جوه بطن امه ومين بيعمله؟ انت اللي بتعمله؟ الام بتعمله؟ لابد له من خالق. والحياة دي طالما انها وهبت ثم تنزع فمن بدأها يعيدها، فيكون دليلا على البعث بعد الموت. دي أدلة عقلية. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ومين اللي بيخلي النباتات تحول المادة التراب والمية مادة ميتة إلى مادة حية؟ النبات ده بيعملها إزاي؟ من الذي يفعلها في النبات؟ الله عز وجل. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما. انت يقول لك المانجا باظت السنة دي، الشعير باظ السنة دي، القمح ما طلعش، البنجر باظ في الارض، من الذي يجعله حطاما؟ مش بايدك، تبص لقيته باظ، مش بيدك ان تجعله ما يزال سليما. لا عفن، لا نشف، لا جف، لا اتحرق، الحر حرقه. مش بايدنا، مش بايدنا ان نخلي الماده دي كما هي. ولذلك دي حجج ايه دي؟ عقليه. هنا كل الأمثلة المذكورة في القرآن حجج عقلية، يبقى دي أدلة شرعية عقلية. لو حد بقى قال يقصد بالبدع المشروعة اللي هي البدع اللغوية اللي دل الشرع عليها، هيبقى اختلاف في الاصطلاح فقط، يعني مش هيبقى ما دخلتش بقى قضية ان البدع اللي بيستحدثها الناس زي علم الكلام والفلسفة، نقول ان الكلام ده ايه من البدع الواجبة او المستحبة. يبقى الاصل عندنا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة طالما انها في الدين. هما اتكلموا على جمع المصاحف، جمع المصحف، ثم كتابة المصحف على طريقة واحدة ونشر المصاحف التي كتبت على طريقة التي نشرها عثمان على المصحف الذي جمعه أبو بكر رضي الله عنه حتى لا يختلف الناس في القرآن. هذه لم تفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا توقف فيها أبو بكر أول ما أشار بذلك عليه عمر خشية أنه لم يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تأملوا أنه إنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجود المقتضي ولوجود مانع، عدم وجود المقتضي إن الحفظ تام والصحابة أول ما ينزل يحفظون، بخلاف ما إذا استحر القتل في قراء في حفاظ القرآن فخشي عليه من الضياع، فوجد مقتضي لم يكن موجودا. ثم كان هناك مانع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن القرآن كان ينزل كل حين، فكان يكتب في الألواح وعظام طاهرة ونحو ذلك وصحف ويزاد عليها، فإذا جمعت مصحف واحد احتاج كل نزول إلى إيه؟ تغيير. فلما تم الوحي كان الجمع حسنا موافقا لمقصود النبي صلى الله عليه وسلم من الكتابة أولا، فهذا الذي أدى إلى هذا الأمر. ولما وجد مقتضي جديد في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، عندما اختلف الناس في القراءة لاختلاف مصاحفهم جمعهم على مصحف واحد وأمر الناس أن يحرقوا مصاحفهم، ولم يخالف في ذلك إلا ابن مسعود وانقرض الخلاف بموت ابن مسعود رضي الله عنه. فأما ما يعني هذه في الحقيقة ليست بدعا بل هي تحقق مقاصد الشريعة، فلذلك نقول هذه لو سميت بدعا لم تدخل في البدع الشرعية. سنة الخلفاء الراشدين دليل مستقل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، فما أجمعوا عليه كان لازما. يمكن أن يقال أن المصحف كتابته سنة الخلفاء الراشدين لأنهم أجمعوا على ذلك، وصلاة التراويح كذلك، بس هي مش هيبقى كلهم ليه؟ عشان ما كانتش موجودة في عهد أبي بكر، لكن فضلت موجودة في عهد عمر وعثمان وعلي. لا شك أن هذه تدخل فيها المصالح، ولذلك طريقة الصحابة رضي الله عنهم في ذلك اعتبار المعاني المقصودة وإن لم يوجد القياس الصحيح المباشر. فهذا النوع من المصالح المرسلة لم يختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم في هذه الطريقة. وأما قوله البدع كلها أوزار ليس فيها أجر، لا يستلزم ذلك تبديع الشخص بعينه، فهناك في مسائل البدع نفسها اجتهاد، هناك مسائل اختلفوا فيها، فإذا اجتهد أحد أهل العلم فيها فرأى أنها ليست بدعة، واجتهد آخر فرأى أنها بدعة، فهذا لا يلزم أن يقال فلان مبتدع، وإنما هذا كلام أهل الغلو، لأن عندهم أن ما رأوه هو بدعة كان بدعة عند الجميع يلزم منه تبديع كل من قال. يعني على سبيل المثال مسألة التبرك بآثار الصالحين، نحن نرجح أنها بدعة، لكننا لا نقول عن عالم قال بها، لأنه يقيس ذلك على فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الأصل عدم الخصوصية، ونحن نمنع من ذلك لأن الصحابة تركوا ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا رأوا هذا القياس لفعلوه، وهو قياس مع الفارق. لأن غير الأنبياء ليسوا كالأنبياء في هذه الآثار. فلذلك نقول هذا على الراجح بدعة. هنلاقي السلفيين المعاصرين، الشيخ ابن باز والعثيمين رأوا أن وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع سنة، واحتجوا بعموم أدلة. كان يضع يده على صدره، على اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، في الصلاة كان إذا قام في الصلاة. والشيخ الألباني يقول ده بدعة. مثل هذا فيه اجتهاد، لا يحرم من اجتهد من أجر أو أجرين، إن اجتهد فأصاب فله أجر فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وكذلك مسألة التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو جاه غيره، أو التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو ذات غيره. فالبعض حسن حديث عثمان بن حنيف، وحسن الزيادة الواردة بتوسله بالنبي صلى الله عليه وسلم، بتعليمه التوسل لصاحب الحاجة التي عند عثمان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه يرى أن التوسل بذات الرسول هو المشروع، مع أن من تأمل القصة علم أن الصحيح أن التوسل كان بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الحديث عن عثمان بن حنيف أخرج الترمذي وأحمد وابن ماجه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، فقال إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذاك فهو خير. قال ادعوه، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم أني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم شفعه في، شفعه في وشفعني فيه، وفي رواية شفعني في نفسي. ففعل فرد الله عليه بصره. هنا حديث فيه ادعو الله أن يعافيني، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر: اللهم إن كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك. يعني إيه بنبيك؟ بدعاء نبيك. لو كان ذاته كان إيه؟ كان ذاته في القبر. وإنا نتوسل إليك بعم نبيك. يعني إذا جاب واحد حي من أهل البيت صالح عشان يدعي، هذا دليل على استحباب ذلك، هو ده المشروع. طيب بعض العلماء شاف من الحديث ده عشان لفظ أتوجه إليك بنبيك إن هو توسل بإيه؟ بذات الرسول. لكن الصحيح عند التأمل إن قال له إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذلك، قال له لا ادعي لي، يبقى إذن هو بيتوسل بإيه؟ بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. إيه الزيادة بقى؟ أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي عثمان بن حنيف فشكى إليه، فقال له عثمان ابن حنيف: إيتي الميضاء فتوضأ، ثم أتي المسجد فصلي فيه ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فتقضي لي حاجتي أو فيقضي لي حاجتي. ثم قال: واذهب إلى عثمان في وقت كذا وسأذهب معك. فذهب فقضى له عثمان حاجته. القصة دي بيضعفها الشيخ الإسلام ابن تيمية، ويضعفها الشيخ الألباني عشان راوي يروي المناكير، وبعضهم يقول لا الراوي ده مش هو ده فبيصححوها. المسألة فيها اختلاف، فيها اجتهاد، احنا بنرجح ضعف الزيادة، ولو صحت هيبقى ده اجتهاد من عثمان بن حنيف خالفه عمر وكل الصحابة الذين مع عمر حين قالوا: إن كنا نتوسل إليك بنبيك، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك، ولم يقل له واحد منهم: ولما لا نتوسل بنبينا محمد نبي الرحمة؟ دليل على إنه هم لا يرون مشروعية ذلك، لأنهم محتاجين لأن يسقوا، ومع ذلك تركوا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته لأنه لم يكن مشروعا في الحقيقة، وتوسلوا بدعاء عم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الصحابة قط أن يتوسلوا بإبراهيم أو بموسى أو بعيسى، وأجسادهم في قبورهم، فما المانع أن لو كان مشروعا، فلما لم ما المانع أن يتوسل بهم لو كان مشروعا، تكونهم ما عملوش والرسول ما علمهمش، يبقى ده مش مشروع. فهذا لو صح عن عثمان بن حنيف لكان رأيا له، وخلفه فيه من هو أعلم منه أكثر، وبالتالي فالتوسل بالحق والجاه. الموضوع ده في الحقيقة بدعة. طب لو واحد قال أنا بقول به، هنقول له أخطأت، ولكن لا يلزم أن يكون هو شخصه إيه؟ مبتدعا. لأن هنا بنفرق بينه وبين النوع والإيه؟ والعين، لأن المسألة طالما فيها اجتهاد بس ستكون كذلك. حتى لو مسألة يعني القول فيها قول باطل وبدعة، لكن الشخص نفسه كان خفيت عليه، يبقى ما يلزمش من كل شخص ان احنا نحكم عليه، نحكم انه قال بدعة، ان هو نفسه يكون ايه؟ مبتدع. يعني بنقول لكم ان القول بفناء النار بدعة ضلالة، يبقى انت بتقول ابن القيم مبتدع ضال، لا ما يلزمش. هي المسألة دي خلاف سائغ، بقول لك لا، خلاف مش سائغ، بس هو ظنه خلافا سائغ، حسابه عند ربنا. احنا لينا ان الرصيد الهائل بتاعه نخلينا نقول ده ايه؟ زل في هذه المسألة. احذر زيغة الايه؟ الحكيم، ولا يصدنك ذلك عنه. حمل احد على نار الموحدين، تقول ايه؟ حد حمل قول على نار الموحدين التي تفهم. هل ينفع ان احنا نحمل الكلام بتاع ابن القيم على نار الموحدين؟ هو قال لا، هو بيحملها على النار، النار ماشي كده. وبعدين ما هي نار الموحدين مش هتفنى، دي هتبقى فاضيه، الاثار اللي جابها جاب انها ايه؟ ليس فيها احد، مش كده؟ يبقى ما تنفعش الا انها موجوده بس فاضيه، يبقى ما ينفعش تبقى على الذين هم خالدين فيها ابدا، صح كده؟ على النار اللي هي ممكن يخرجوا منها، اللي هي عصاة الموحدين. والنووي ابن حجر في مسائل، بعض مسائل الصفات، احنا عندنا طائفه ما بتفرقش، طائفه اسمهم الحدادين، يكفروا النووي وابن حجر وابو حنيفه. ولا شك ان امام ابي حنيفه رحمه الله متلقى بالقبول عند الامه. صحيح ان هو مدرسه الراي، لكن في النهايه تأصيله تقديم السنة على الرأي، ولكن ما كانش عنده أحاديث صحيحة كتير، فلجأ إلى الرأي، فوقع في بعض المسائل خلاف الإيه؟ خلاف السنة. اللي عرف الحديث ما ينفعش إيه؟ ما ينفعش ياخد قول أبي حنيفة في خلاف الإيه؟ السنة الصحيحة. طب من المسائل التانية برضه، واحد يقول لك عمرة التانيين بدعة، ومفيش أكثر من سفرية واحدة في العمرة، كل المشايخ اللي هناك أقول لهم، نقول لهم هذا القول هو البدعة في الحقيقة. جمهور العلماء يقولون إيه؟ بأنه لا مانع أن تعتمر من التنعيم، ولا أو من أدنى الحل، من أي حل. طب المسألة دي هنقول بقى المشايخ دول مبتدعين، هنقول القول ده محدث، وهم لو قالوا على اللي بيعمل عمرة بدعة، هنقول برضو ما تعينوش الشخص. لو حد جه يعين الاشخاص ويقول دول مبتدعين، ده فلان الفلاني مبتدع، عشان مسألة فيها اجتهاد اخطأ خطأ بينا. لازم نفرق هنا بين ان ما يلزمش في ما ان البدع كلها في درجة واحدة في معنى الخلاف، خصوصا البدع الاضافية، فان كثيرا منها وليس كلها من مسائل الاجتهاد، ليس كلها. ليه؟ لأن واحد زي الشيخ حسن البنا بيقول أن البدع إضافية من مسائل الاجتهاد، كأنه جعل الأصل ده كله كده. يعني بعد كده هتقول يا لطيف 345 ولا 586 وأنا ما أعرفش الكلام ده، تقول دي بدعة إضافية، يبقى إيه؟ يبقى اجتهاد. لا، إحنا عندنا بدع فعلا فيها قولين للعلماء، لكن أنت عندك دي حد قال بيها من أهل العلم المجتهدين، انت عندك حد من اهل العلم قال بهذه التجربة في ان انت تقعد تخترع بذلك من الامام؟ انا بشترط الائمة المجتهدين. ليه؟ لانه هيعرف يجيب لي من المتأخرين المقلدين اللي بدأوا يخترعوا في الدين عشان قفلوا باب الأدلة على الناس، قفلوا الأبواب اللي احنا اتكلمنا فيها كلها الأولانية دي بتاعت النصوص. ممنوع تبص في النصوص، نصوص بس كده تبقى بركة. نقرأ القرآن عشان نعرف التجويد، بس اوعى تتكلم بالقرآن تجيب الأدلة منه ولا بالسنة. السنة نقرأها كده ناخد إجازة في 3 أيام ومحدش له دعوة بإيه؟ بالاستنباط منها. ده الكلام ده خطر كبير جدا. عشان كده بقول إما المجتهدين هل عندهم ذلك؟ لا يصلح. بنقول فرق بين المسألة اللي هي في فيها اجتهاد أو بدعة متفق على بدعيتها، وبعد ما نقول كده نقول في فرق بين النوع والعين في التبديع حسب قيام الحج على الشخص ووجود من يرشده وإعراضه عن أهل العلم وأهل السنة. فهذا الكلام لابد أن يراعى في هذه المسائل. أما ما اتفق عليه أهل السنة خصوصا في بدع العقائد زي ما قلنا لها 4 أصول، مش كده؟ أصول أهل البدع بيرجع إلى 4 مسائل: الصفات، ففي ناس هتلاقيها مشبهة، في ناس هتلاقيها معطلة. المعطلة دول منهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمتريدية، بس دول درجات متفاوتة. هنلاقي في مسائل القدر على الطرفين جبرية وقدرية نفاة، وفي مسائل الإيمان بين خوارج ومعتزلة في جانب وبين مرجئة في جانب آخر. يبقى مسألة الصحابة في نواصب انقرضوا وكانوا بيسبوا آل البيت، وبين روافض وشيعة مبتدعين يذمون الصحابة ويطعنون فيهم. المسائل دي لا نزاع فيها، فهم متفقون على بدعة من يفعل ذلك، وأيضا متفقون الأئمة كلهم على بدعة اتخاذ القبور مساجد، ولا يعتد بالمخالفات من المتأخرين. في بقى تقسيم تاني للبدع باعتبارها مكفرة لمنتحليها وغير مكفرة. بدع مكفرة وبدع غير مكفرة. البدع المكفرة هتنقسم إلى بدع مكفرة نوعا وعينا، وبدع يكفر من يعني يكفر النوع ولا يكفر المعين، لأنها ليست معلومة من الدين بالضرورة فتحتاج إلى إقامة الحجة. ضابط البدعة المكفرة: من أنكر مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. يعني ايه معلوم من الدين بالضرورة؟ انتشر علمه بين الناس من جحود مفروض او فرض ما لم يفرض، او احلال محرم او تحريم حلال، او اعتقاد ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه بنفي او اثبات. يعني لو قلنا في زماننا ده بدعة مساواة الاديان وتصحيح ملة من يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن، دي بدعة هم أصحابها بيقولوا ده الدين، هي بدعة مكفرة نوعا وعينا. ليه كده؟ علشان هذه المسألة محمد رسول الله مسألة معلومة بالدين بالضرورة عند الكفر مش عند المسلمين. ماشي، إن المسلمين بيقولوا محمد رسول الله وبيكفروا اللي يخالف كده، ويكفروا اللي خالف القرآن، اللي يقول القرآن ما نؤمنش فيه مفيش ما يعني يكفروا. هذا الأمر من قال بأن من كذب القرآن وكذب الرسول عليه الصلاة والسلام وعبد غير الله مؤمن وأنه يدخل الجنة وقد بلغته الحجة الرسالية، يبقى هو نفسه كافر نوعا وعينا. لو واحد قال لنا علي جاعل الأرض مهادا وبان فوقكم 7 شدادا، علي مدبر الأفلاك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، نقول له إيه ده؟ ده واحد بيجيب الآيات القرآن اللي هو عارفها ويحطها بدل ما ربنا يجعلها لمين؟ علي. اللي يقول ان علي هو الله، اللي يقول ان في نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، دول مخالفين للمعلومه من الدين بالضروره. ماشي كده، البابيه والبهائيه والقديانيه والعلويين اللي هم بيقولوا رويت علي. طيب في مسائل تانية، اللي بيقولوا القرآن مخلوق، هي المسألة دي زي مسألة محمد رسول الله؟ هي مقطوع بيها ومجمع عليها وأهل العلم متواتر عندهم، لكن مش عامة الناس اللي ماشية في الشارع وانت نازل كده بأسأل الناس اللي ماشية في الشارع كده قول لهم القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ هيعرفوا؟ بتاع الفجر بتاع الجرجير تقول له محمد رسول الله او تقول له لا اله الا الله ولك محمد رسول الله، مش كده؟ كل الناس عارفه دي. اللي يخالف المعلومه من الدين بالضروره يبقى ايه؟ كافر. اما اللي قال لا انكر صفات الله، كده الامام احمد رحمه الله لما قال ان من قال ان القران مخلوق فهو كافر، فقالوا له طب نخرج على السلطان؟ قال امير المؤمنين. الله، امير المؤمنين ازاي؟ ايوه، لانه فرق بين النوع والايه والعين، عشان البدعة دي بدعة دون تلك البدعة، فهذا الأمر يفرق فيه بين ما انتشر العلم به وبين ما لم ينتشر العلم به. فما لم ينتشر العلم به لا يكفر من أنكره أو خالفه حتى تقام عليه الحجة. عشان كده بيقولوا المجمع عليه قسمين، قسم مقطوع به عند كل المسلمين منتشر العلم به ومجمع عليه عند العلماء، الاولاني اللي خلفه يكفر، الثاني اللي خلفه ايه؟ يضلل ويبدع. لو واحد قال وما الكلب والخنزير الا الى هنا يبقى خارج من المله قطعا ويقينا. لو واحد قال ان مثلا الامام البخاري ده مليان احاديث ضعيفه، مش زي اللي قال القران مليان غلط، صح كده؟ ده ضال والتاني كافر. لو جه واحد قال احنا احسن حاجة عشان الحج مبقاش زحمة نوزع الحج على ايه؟ شهور السنة كلها ونعمل موقف في كل بلد، ده معلومة دين بالضرورة على فكرة، ان الحج بيجي امتى؟ في شهر ذي الحجة. فهذا الامر في امور عمليه او في امور ايه؟ اعتقاديه، الاثنين اذا انتشر العلم بها كان ذلك معلومه دي بالضروره اللي خليفها يكفر. لو واحد قال بدل ما نقف على عرفه نقف احنا في مصر على المقطم، ولا نقف على جبل بتاع الشاذلي بدل عرفه، وان الحج هناك بسبع حجات، لو في ناس جاهله ما يعرفوش نعلمهم، لكن بعد ذلك خلاص الموضوع منتهي. عشان كده بقول بدع الخوارج والروافض والمعتزلة والقدرية والجبرية دول كلهم عند جمهور العلماء من فرق الأمة. ليه؟ لأن المسائل اللي خالفوا فيها ما هياش بالشهرة بتاعت المسائل اللي خالف فيها غلاة القدرية اللي يقولوا ما فيش قدر وأن الأمر أنف وأن ربنا لا يعلم الأشياء، او اللي يقول ان الصلاه مش فرض، او اللي يقول ان علي هو الله، او الحاكم بامر الله هو الله، يبقى دول. وكذلك اللي يقولهم ان الزنا مش حرام والخمره مش حرام، دول خارجين من المله. لكن الفرق اللي قلنا عليها دي هي اقوالهم كفر، لكن لا يكفر المعين حتى تقوم عليه الايه؟ الحجه. فنفرق بين النوع والعين. طب ده القسم المكفر من البدع. القسم الذي لا يكفر هو البدع التي هي مخالفة بالتأكيد للأدلة، ولكن لا تصل إلى تكذيب الله وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول من هذه البدع لا يلزم منه تكذيب بالكتاب والسنة، كبدع المروانية إن هم جمعوا الناس زي ما قلنا على رفع الأيدي في الإيه؟ في الجمعة، وسب آل البيت، طعن في آل البيت، هذه بدعة. عظيمة. الصلاة قبل الخطبة، الخطبة قبل الصلاة، يخطب قبل ما يصلي العيد، تأخيرهم الصلوات عن وقتها، يقعد يخطب بيهم من الجمعة لغاية قبل المغرب، وبعدين يقوم يصلي الجمعة ويصلوا العصر، يا لحقوه يا ما لحقوش، يعني هيلحقوه بالعافية. فمثل هذا من البدع بلا شك. كل ده تخطب تقول ايه؟ سبحان الله. نقول البدع غير المكفرة، قلنا بدع المروانية مثلا زي ما قلنا رفع اليدين في المنبر، عن عمار بن رويبة رؤيا باسم ابن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال قبح الله هاتين يدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا. وبدع سب الصحابة رضي الله عنهم عن عامر بن سعد أن سعدا رأى الجماعة عكوفا على رجل، لا أنس ملمومين، سعد بن أبي وقاص، فأدخل رأسه بين اثنين بيقولوا إيه، فإذا هو يسب عليا وطلحة والزبير، فنهاه عن ذلك فلم ينتهي، فقال أدعو عليك، فقال الرجل تتهددني كأنك نبي، وانت نبي يعني ولا ايه، اخاف منك يعني. فانصرف سعد فدخل دار آل فلان فتوضأ وصلى ركعتين ثم رفع يديه فقال اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أقواما قد سبق لهم منك سابقة الحسنى، وأنه قد أسخطك سبه إياهم، فاجعله اليوم آية وعبرة. قال فخرجت بختية مادة، بختية الإبل، البختية دي عظيمة السنام كده، مادة يعني هربانة، مدت من دار آل فلان لا يردها شيء حتى دخلت بين أضعاف الناس بين اجتماعاتهم، فتفرق فافترق الناس جهيجة، فأخذته بين قوائمها لم تزل تتخبطه حتى مات. قال فلقد رأيت الناس يستعدون ورأسه، يجروا وراه يقولون استجاب الله دعاءك يا أبا إسحاق. سبحان الله، من كرامات سعد بن أبي وقاص واستجاب الدعاء. الغرض المقصود أن هذه البدع بنتكلم على بدع غير مكفرة، وللعلم يعني أئمة أهل السنة مع كونهم ينكرون بدعة التأويل والتفويض الذي هو تفويض في المعنى، وينكرون بدع الأشاعرة في مسائل الإيمان وفي مسائل القدر، إلا أني لا أعلم أحدا من أئمة العلم المقبولين كفر الأشاعرة، لكنهم يرونهم أهل بدعة لكن دون أن يكفروهم، لم يكن يكفرهم إلا بعض الغلاة الذين عندهم من الغلو ما يزيد على بدعة الأشاعر. يعني لو قلنا الهروي كان يكفر الأشاعر، طب الهروي معلش يعني اللي ابن القيم يسميه شيخ الإسلام، عنده هو ألفاظ مكفرة أكثر من بدعة الإيه؟ الأشاعر. ثم إن لا نكفر بلازم القول، أهل السنة لا يكفرون بلازم القول، يعني هيقولوا يلزم من قولهم لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا محايث ولا مباين، ده كلام الأشاعرة عن الله عز وجل، يقول يلزم منه أنه العدم، أو يلزم منه أنه هو نفس العالم يبقى حلولية، لا هم بيقولوا كده ولا بيقولوا كده. يبقى إذا نحن لا نكفر باللازم، يلزم من كلامهم كان كفر، لكن إحنا لا نكفر باللازم اللي هم ما التزموش به، يلزم من قول من يقول أن الإيمان هو المعرفة إيمان إبليس وإيمان فرعون، عشان ربنا قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وإبليس بعد ما كفر قال ربي بما أغويتني، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، يقول ربي وخلقتني من نار وخلقته من طين وفي يوم يبعثون. ولما دعا دعا ربنا ما دعاش غيره، بس هم بيلتزموش ان ابليس مؤمن. معنى كده اللي قال ايمان هو المعرفة بيلزموا ان ابليس مؤمن وان فرعون مؤمن. طب هم التزموش الكلام ده، قالوا لا الكلام ده غلط احنا بقولش كده، التزموا التناقض، ردوا بشبهات تانية اي حاجة، لكن لم يكن ذلك ايه، لم يكن ذلك اللازم قولهم، ما قالوش ان ده ان هنقول كده. فهذا هؤلاء لا يكفروا، هو من فرق الأمة، من أهل القبلة، من الفرق المنحرفة الضالة، لكن ليسوا من الخارجين من الملة. عشان كده لما نسأل عن الأشاعرة نقول إنهم من أهل الإيه؟ القبلة، لا من أهل السنة. معنى كده؟ يعني الذي لا شك فيه عشان خلفه، وإن كانوا هما من أهل السنة في بعض المسائل. يعني هما وافقوا أهل السنة في قضية الإمامة والصحابة، يتردون عن الصحابة ويقولون أن الأئمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هم أهل سنة مش شيعة؟ أهل سنة دي عندهم إيمان بالخبريات اللي بيسموها السمعيات، يعني بيؤمنوا بعذاب القبر، بيؤمنوا بالحوض والصراط والشفاء والميزان والشفاعة، بيؤمنوا بالحاجات دي. يبقى وافقوا أهل السنة في ذلك خلافا للمعتزلة. المعتزلة بيقولوا ما فيش ايه، لا شفاعة ولا عذاب قبر ولا اشياء ولا موازنة، لا مرتكب الكبيرة المخلد في النار، هما بيقولوش كده. فعشان كده بنقول ان هناك ايه فرق بين هؤلاء وبين غيرهم. المعتزلة والجهمية والروافض هناك من كفرهم بالعموم، كلهم كفر، يجعلهم كلهم برا 72 فرقة، وجمهور علماء الأمة يقول أنهم داخل فرق الأمة. تنقسم البدع أيضا إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات. والصح نقسمها الأول، بدع في العقائد اللي هي في الأصول الأربعة اللي قلنا عليهم، والأصول الأربعة دول هنلاقي أهل السنة في النص ونلاقي ناس في الطرف ده وناس في الطرف ده، قلناها دلوقتي. في بدع في العبادات زي التعبد بآلات اللهو والرقص والتصفيق والغناء وأنواع المعازف. يا سلام على حبي وحبك، ما بنامش الليل من حبك، بس في الآخر يقولوا يا حبيبي ايه يا رسول الله، هنقول الكلام ده وقاعدين يضربوا بالدف والمعازف والموسيقى، والناس عمالة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالمزيكا والعياذ بالله. طبعا في حاجات كتيرة جدا الصوفية بيعملوها ويرون ذلك ايه من افضل العبادات. الغزالي بيرى ان السماع افضل من سماع القرآن. ليه؟ بيقرب القلب بسرعة. بدع قطعا ويقينا، بدعة لا شك في ذلك، ان الانشاد يبقى اكثر قربا والعياذ بالله. وفي بدع العبادات ايضا في اللي هي فيها بدع أصلية أو حقيقية وبدع إضافية. إضافية يعني بالإضافة إلى كيفياتها، بس هي أصلها مشروع. يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، أفضل صلاة هي الصلاة التي نقولها في آخر بعد التشهد. يحد يقول لك الصلاة النارية، الصلاة النارية دي إيه سميت نارية؟ بيقول لك لأنها إيه، لأنها تطفئ نار الفتنة في القلب. هي دي بقى، دي صيغة هو واخترعها، ماشي كده. والصلاة الفتح بتاعت الطريقة التيجانية مش صلاة الفتح، الفاتح دي عندهم يقول لك الفاتح دي ما أغلب، ويقعد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الفاتح دي ما أغلق سمع شعب 7 مرات. انت ده واحد يبتدع في هذا رغم ان اصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ايه مشروعة. طبعا ممكن تتضمن الصلوات دي بدع حقيقية زي ايه، يقول يا الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله يا اول خلق الله. جبتها من ايه؟ ده هو اهل السنة مختلفين ان اول خلق الله يا القلم يا العرش يا الماء، مش كده؟ لكن مش الرسول صلى الله عليه وسلم. هتتضمن ممكن بدعة حقيقية. ومن البدع الحقيقية أيضا الذكر باللفظ المبهم هو هو هو، وهو دي كل واحد يفكر في هو اللي بتاعه هو، هو كل واحد. عشان كده كان ال ال ال ال ال جلال الدين الرومي بيقولوا هذا القبر صالح لجميع الملل، القبر بتاعه صالح لجميع الملل، يجي عنده اليهود والنصارى والمسلمين ما فيش مشاكل، زي ما كان بيحضر الدرس بتاعه والرأس اليهود والنصارى والمسلمين، والجنازة بتاعته حضرها اليهود والنصارى والمسلمين. يبقى دول بتوع ايه؟ بتوع الدين الابراهيم المحرم تعالي من دول. عشان كده مبسوطين جلال الدين الرومي، كان يقعدهم ايه، الناس ملهاش دعوة على صلواتهم ولا بتاعتهم، يجوا يحضروا الجلسة بتاعته والكل يبدأ يرقص، اسمهم الرقصين الدوارة. حتى تلاقي بتاعتهم ايه، جونيلا كده ايه، بيلفوا بيها، يفضل يلف يلف يلف. ودي بقى عندهم بقى من الكرامات ان يقعد يلف مثلا ربع ساعة وما يقعش، انا ما اعرفش يقعد قد ايه بقى. المهم ان هم كلهم يهود ونصارى ومسلمين يقعدوا ايه، يدوروا الرقاصين الدوارة، ويقرم المثنوي المعنوي الأشعار بتاعته بتاعت اللغة الفارسية دي، ويبقى الناس كلها مبسوطة، ويقول لك نافع لجميع ده. ولذلك لما يقوله هو هيقول هو على مين؟ كل واحد على إلهه هو، والعياذ بالله. يعني أيضا من البدع الإضافية الذكر باللفظ المفرد، الله الله الله، المبهم اللي هو الضمير حقيقية دي، الذكر باللفظ المفرد أيضا من البدع الحقيقية، لأن ما وردتش خالص إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول الله الله الله، لطيف لطيف لطيف لطيف، حميد حميد حميد حميد حميد حميد، كام؟ 1111. الله حي سعد جاي. لا، الله حي دي جملة، كويس كده؟ سعد جاي مش مشكلة بقى، أنا بس أنا بتكلم دي بقى اللي بتبقى إضافية. يعني هيقولوا إيه؟ سبحان الله 1111 أو 658. هي سبحان الله دي وردة؟ قطعا وردة، تسبيح خلاف. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، سبحان الله ورد ان احنا نقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اللهم صل على محمد، بس لما يحدد لها عدد ووقت وكيفيه معينه، حبه يقولوا كده وحبه يقولوا كده، يعملوا كورال مثلا، ده هيبقى بدع ايه، اضافيه. البدع دي منها ما هو متفق عليه، مش انه كل البدع الاضافيه ليس متفقا عليها او انها كلها خلاف سائر، لا ليس كلها خلاف سائر، زعم انها خلاف سائر خلت الناس تدخل فيها البدع الحقيقية وترتب على ذلك انواع المنكرات، نسأل الله العافية. الفرق بقولنا بالبدع الحقيقية ليس لها اصل في الشرع، كل البدع الاعتقادية كلها ايه، ليس لها اصل في الشرع، ده بيتعبد ضد الشرع، لان الشرع جاء لنا بالتفصيل التام في اسماء الله وصفاته، يبقى ده بيتعبد بنفي الصفات، التاني بيتعبد بتشبيه الصفات بصفات المخلوقين، واحد بيتعبد بنفي القدر، واحد بيتعبد بالقول بالجبر، هم دول ضد بعض وضد الشريعة، فدي لا اصل لها في الايه، في الشرع. العقائد كلها حقيقية، ماشي كده؟ مليان بدع حقيقية. أقول لكم ضمن الأوراد المتضمنة بدع حقيقية، مش عشان يقول لك ده، جميع أوراد الطريقة الشاذلية متضمنة لدعاء اللهم انشلني من أوحال التوحيد، من أوحال التوحيد، وأغرقني في عين بحر الوحدة. يبقى التوحيد أوحال، كلام كفر، ما فيش على فكرة طريقة شاذلية إلا والأمر ده لازم يكون موجود عندها. أنا ألاقي كده ناس بيقولوا كده، أقول له وريني الكتاب، يلاقي مش عارف إيه الشاذلية في الآخر، أفتح ألاقي بتاعي مرات عديدة. طب المولد 12 ربيع دي بدعة حقيقية ولا إضافية؟ إضافية ليه؟ إضافية ليه؟ لا لا، أنا بتكلم على إن دي لها أصل ولا ملاش أصل. إحنا قلنا سبحان الله لها أصل، ماشي؟ إيه هي اللي لها أصل في الدين بقى؟ لا لا، ده يبقى دلوقتي لو أنا غيرته ل 12 ربيع يبقى في الحقيقة ده بدعة حقيقية، واخبر هذا؟ 27 رجب ملوش أصل برضو، إن الليلة اليوم ده أو الليلة دي فاضلة كل سنة، وكذلك 12 ربيع فاضل كل سنة، هل لها فضل كل سنة؟ لأن ده اخترعتوا الكلام ده، ده انتوا حرفتوها من أصل صيام يوم الاثنين لأنه ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أكل الحلوى يوم الثاني عشر من ربيع كل سنة. يبقى هذا الكلام من البدع الحقيقية. لو قلنا بقى الناس الاحتفال بيه بدعة حقيقية، لو قال لك انا حصوم يوم 12 ربيع هقول له الصيام مشروع له اصل بس تخصصه 12 ربيع يبقى ايه؟ اضافيا. لكن لو تقول له ان انا هاكل لازم يا لحمة يا فراخ في اليوم ده يبقى يوم ايه؟ مش كده؟ يبقى دي بدعة حقيقية. من البدع الإضافية قراءة الأذكار جماعة. الأصل إن أنا بقول الأذكار المشروعة مش كده؟ بس تجتمع عليها تبقى بدعة إيه؟ إضافية. اجتماع طائفة على الذكر بأعداد معينة، على فكرة حتى لو قالها شيخ الإسلام، يعني يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 40 مرة قبل صلاة الفجر بعد أداء السنة كل يوم هيستنير القلب فيها، هذه بدعة. بدع ايه؟ اضافية. حتى لو قالها شيخ الاسلام، ايوه حتى لو قالها شيخ الاسلام، لان احنا عندنا الاصل ان احنا لا نحدث في هذا الدين ما ليس منه. اجتماع على قراءة سورة الكهف فجر الجمعة. الاجتماع على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، يعني كل واحد يقرأ ربع، هيبقى بدعة اضافية، ان سورة الكهف لها ايه؟ اصل. طب هسألكم سؤال ونشوف. واحد هيتعبد لله بترك أكل اللحم، واحد هيتعبد لله بأن يقف ولا يقعد ويقف في الشمس ولا يستظل، بدعة حقيقية. إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، مش كده؟ لكني أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. كله بدا ثلاثة بدا حقيقية. فالسكوت ليس عبادة مطلقة، يشرع السكوت عن اللغو والكلام الباطل، ويشرع السكوت عن الكلام العام في الصلاة، فهذه عبادات في وقت معين، لكن أن تتعبد بها مطلقا يطلع بدا حقيقية. عن زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر فسأله رجل فقال نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء وأربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر. قال أمر الله بوفاء النذر ونهى أن تصوم يوم النحر، فلم يزد عليه. ابن عمر توقف في المسألة، لكن قطعا ويقينا يجب عليه أن يفطر باتفاق العلماء، وعليه كفارة يمين على الراجح من أقوال العلماء. نقف بقى في صفحة 140 وربنا يسهل لنا الحال.